بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء الطيب المبارك الذي نبثه لكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. يسعدنا أن نرحب بفضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ضيف هذا البرنامج كالعادة، فحياكم الله فضيلة الشيخ. حياكم الله وبارك الله فيكم. الشكر موصول للأحبة الكرام الذين يحضرون معنا في هذا المجلس الطيب المبارك. كنا حفظكم الله قد ابتدأنا في القاعدة 94، ووصلنا إلى قول المؤلف فالضمان عليهما. فإن رأيتم فضيلة الشيخ أن نبتدي القاعدة من بدايتها. نعم. القاعدة 94، قبض مال الغير من يد قابضه بحق بغير إذن مالكه، إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني إن كان الأول أمينا، وإلا فلا، وإن لم يكن إقباضه جائزا فالضمان عليهما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القاعدة كما تقدم تناسب القاعدة التي قبلها، وهي في قبض المغصوب من غاصبه ولم يعلم أنه مغصوب. وقلنا أن إن هذه القاعدة تناسبها من جهة أن هذه القاعدة تتعلق بالقبض من قبض مال غير يد قابضه بحق، أن يكون القابض الأول قبضه بحق، كالمودع والمستأجر والمستعير، لكنه أقبضه المودع والمستأجر بغير إذن مالكه. فهذا وجه تعلقها بما قبلها، أن قبض الثاني إذا كان بغير إذن مالكه ثم تارة يجوز له إقباضه وتارة لا يجوز له إقباضه. إن كان يجوز له إقباضه هذا واضح، وإن كان لا يجوز له إقباضه يأتي فيه البحث فيما يتعلق بالضمان وأحكامه. قال المصنف رحمه الله يعني إن كان يجوز له إقباضه فهو أمانة عند الثاني، يعني مثل ما لو استعار شيئا معارا، أو مثلا أخذ أو كان إنسان أودع إنسانا وديعة وأودعها المودع الأول آخر وكان المودع قد أذن له في ذلك، أو استأجر دارا ثم أجرها المستأجر مثلا، وقلنا كما تقدم يجوز إجارة المستأجر فهو أمانة عند الثاني، وهذا يأتي له التمثيل وبيان. نعم. وإلا فلا، يعني إن لم يكن إقباضه جائزا فالضمان عليهما، بمعنى أنه إن كان يجوز إقباضه فإن الضمان يستقر على الثاني، لأن الأول يجوز له التصرف هذا التصرف، فتصرفه ليس خطأ وليس غلط. فإن كان هنالك ضمان، مثلا إذا قيل بالضمان فإن المتصرف الذي أقبض المال بحق أقبض المال لا ضمان عليه، من جهة أنه يجوز له الإقباض، وإذا كان يجوز له الإقباض فهو غير مفرط فلا ضمان عليه. وإن كان لا يجوز له الإقباض ففي هذه الحال يكون صاحب المال له أن يضمن من شاء، إما القابض الأول أو القابض الثاني، مع أن المسألة فيها خلاف هل لصاحب المال أن يضمن الثاني، أو نقول إن الثاني إذا كان مغرورا وغير عالم بالحال وظن أن الأول يجوز له الإقباض ثم أخذه بناء على أنه مؤتمن ففي هذه الحالة لا يضمن، هذا في خلاف، ويتوجه القول الثاني وأنه لا يستقر الضمان عليه إذا كان مغرورا بذلك، كما تقدم البحث في القاعدة السابقة. المقصود كما تقدم أن وجه التعلق من جهة أنه إذا كان بحق فلا، إن كان بغير حق فإنه يكون قبضا بغير حق، فيشبه الغصب من هذه الجهة، لأنهم يجرون الغصب. ليس معنى الغصب أنه يأخذ كل ما يكون في صورة الغصب، لا، كل ما لم يؤذن يأذن فيه مالكه. نعم. وإن كان لم يأخذ غصبا. ثابكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويتخرج وجه آخر أنه لا يضمن غير الأول ويندرج تحت ذلك صور. وهذا الوجه جيد. نعم. وهو أنه لا يضمن غير الأول، خاصة أن الذي قبض إذا كان كما تقدم في ليس مفرطا وأخذ الشيء من إنسان له أن هو عنده أمانة ثم قبضه منه، الأظهر والله أعلم أنه لا يضمن غير الأول، هذا هو الأظهر والأقرب مثل ما تقدم لنا في القاعدة السابقة، لأن في الحقيقة كيف نضمنه وهو مغرور. لكن لو أنه قبض شيئا، قبض شيئا هو يعلم أنه غير مأذون له في الإقباض، يعني غير مأذون له في الإقباض، فإنه في هذه الحالة نقول المالك مخير شاء ضم الأول والثاني، لأنه ما تصرف تصرفا خطأ. أما إذا قبض وهو لا يعلم بالحال، فالأظهر مثل ما ذكر المصنف أن الوجه المخرج هو الأجود، وهو الأظهر أنه لا يضمن إلا الأول كما تقدم. نعم. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الصور فقال: منها مودع المودع. نعم، من هذه الصور مودع المودع. نعلم أن المودع الأول قبض الشيء بحق، لكن إذا أودع الشيء الذي أودعه، إذا فإن كان كما تقدم لا يجوز له الإيداع، لا يجوز له الإيداع، فالضمان عليه، مثل إنسان أعطاك أمانة قال احفظها لي، فأنت أعطيتها إنسان آخر، نقول لا يجوز لك أن تدفعها إلى غيرك ممن لا يحفظ مالك. أنت لا، أنت في العادة هل تحفظ مالك عند هذا الشخص؟ الأمانة حكمها حكم ماذا؟ حكم مالك. نعم. أنت الآن الشخص اللي أعطيته المال هل هو يحفظ مالك العادة؟ فهذا لا يجوز. في هذه الحال نقول الضمان يتقرر على الأول، لكن إذا كان يجوز له الإيداع، مودع المودع، مثل إنسان أودع إنسان مال، أعطى إنسان مال، ثم هذا الإنسان له أمناء عنده أجرة يعملون عنده يحفظون ماله مثلا، أو في بيته مثلا عند زوجته وأولاده عنده مثلا محلات وصناديق وتجور لحفظ المال، عنده مفتاح، عند زوجته مفتاح مثلا، عند ولده مفتاح، عند خادمه مفتاح مثلا، هو ماله فيه، ماله يجعل ماله يخص في هذا الشيء، ثم أعطاه إنسان مال وجعله في الصندوق الذي عند زوجته مثلا، أو في الصندوق الذي عند خادمه مثلا، وماله يحفظه عندهم ويحفظه في هذا، هل نقول هل هذا التصرف، هل هذا يعني الإيداع يجوز ولا ما يجوز على الصفة هذه؟ إذا كان عنده وعند غيره، عند غيره ممن يحفظ ماله يجوز. يجوز، لأن في الحقيقة حافظه بما حافظ به ماله، فهو مأذون له، فهو مأذون له. فعلى هذه الحال ما دام أنه يجوز له هذا التصرف، في هذه الحالة ما حصل تفريط، ما حصلته. غاية الأمر أنه مثلا لو كان عندهم مال في هذا الصندوق، وعنده صندوق ثاني تارة يحفظه في هذا الصندوق الذي عنده، تارة يحفظه في الصندوق الذي عند أجيره، ما في فرق. لكن الشأن لو كان ماله الخاص يحفظه هو ما يعطي أحد، يحفظه ثم أعطي أمانة فأعطاها لغيره ممن لا يحفظ ماله، ممن لا يحفظ ماله. كذلك أيضا لو كان عنده مثلا أمانة، عندك أمانة لإنسان قال احفظها لي، قال السيارة عندك أمانة احفظها لي حتى أرجع، هذا الكتاب أمانة مثلا، ثم أنت أردت السفر وأنت الآن ما تريد تأخذ المال معك، تخشى عليهم الضياع، وصاحبك الذي أعطاك الأمانة مو قريب منك، ليس قريب منك حتى تستأذن منها الآن، في هذا الشيء نقول يجوز لك أن تتصرف فيه التصرف الذي يضمن ماذا؟ حفظها. فلو أعطاه لإنسان يحفظه قصده به حفظ المال، فهذا الإيداع مأذون فيه ولا مأذون؟ مأذون فيه من نفس المودع ولا إذن شرعي؟ إذن شرعي. من جهة إذن ليس معنى الإذن أن يكون إذنا من صاحب المال، لا، الإذن حيكون إذن شرعي، يكون إذن شرعي، مثل إنسان عنده أموال وغصوب ثم ندم وتاب منها يجوز أن يتصرف فيها مثلا بالصدقة إذا أيس من أصحابها ومن ورثتهم ومن وكلائهم ومن أمنائهم، لم يعثر على من يأخذ أموالهم من ورثتهم أو أمنائهم أو وكلائهم مثلا، أيس من ذلك له أن يتصرف، وهذا تصرف بمقتضى الإذن الشرعي كما هو قول الجمهور في خلاف للشافعي معروف، لكن هذا هو الصواب. فنقول هذا التصرف لا بأس به. كذلك أيضا كما تقدم في مسألة المودع، وعلى هذا إذا كان التصرف مثلا على هذه الصفة، على هذه الصفة، وقلنا إن فيه الضمان، قلنا إن فيه الضمان، فإن المودع له أن يضمن المودع الأول أو المودع الثاني إذا قلنا فيه الضمان، إذا قلنا فيه الضمان، مثل ما لو فرط المودع أو الثاني في المال وتلف مثلا، في هذه الحال له أن يضمن هذا أو هذا، لو يضمن هذا أو هذا. وتقدم أنه إذا كان ليس له أن يودع، ليس له أن يودع مثل أن يكون ما أذل في ذلك، فإنه يستقر الضمان عليه. ثم ينبغي أن يعلم في مسألة الوديعة، في مسألة الوديعة الأصل فيها أن المودع هو الذي يحفظها، هذا الأصل فيها، إلا دلالة القرائن التي تدل عليه مثل إنسان معروف بأن يودع المال عند أمناءه عند وكلاءه، إلا إذا كان المودع صرح له بأن يحفظه بنفسه وأن لا يوكل عليه غيره، في هذه الحالة لا يجوز يتصرف فيه. نعم. إلا بما أمره. نعم. ثم قال والمستأجر من المستأجر. كذلك أيضا المستأجر من المستأجر، المستأجر أمين لا ضمان عليه. إنسان استأجر البيت، استأجر السيارة، فحصل تلف فيها بغير تفريط من المستأجر، فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين. المستأجر من المستأجر، ولما قال مصنف المستأجر مستأجر، لأن هذا جار على ماذا؟ على القول بأن المستأجر له ماذا؟ أن يؤجر، أن يؤجر له ذلك. وهذا الصحيح، تقدمت مسألة هذه أكثر مرة معنا، قلنا إن له أن يؤجر سواء بمثل القيم مثل ما استأجر أو أقل أو أكثر أو أكثر، هذا هو الصحيح، لأنه في الحقيقة ملك المنفعة وله أن يتصرف فيها كما تقدم. فإذا أجر المستأجر، أجر الشيء المستأجر، في هذه الحالة نقول وله ذلك، فحصل تلف، تلف في هذه العين، فإنه وحصل تفريط في حفظها، فإن للمؤجر أن يضمن المستأجر الأول المستأجر الثاني، له يضمن المستأجر الأول أو المستأجر الثاني. لكن يعني لو أنه ضمن المستأجر الأول هل يرجع على المستأجر الثاني نقول أو لا يرجع؟ واضح هذا؟ نعم. لو أن حصل تلف في البيت مثلا، تلف مثلا ثم ضمنه المؤجر ودفع مقابل التلف 1000 ريال مثلا، فهل المستأجر الأول أن يرجع للمستأجر الثاني؟ هل بينهم شروط يا شيخ؟ إن قلنا مثلا بينهم شروط ضمنه، يعني إن حصل شيء وضمنك أقول يرجع عليه، يعني فيه تفصيل؟ وش التفصيل؟ يعني إذا ضمن الثاني قال أنا علي ضمان من صاحب العين بأنه إذا تلف كذا وكذا علي مثلا، هو سبق معنا أنه لا ضمان فيها. نعم. أنه لا ضمان فيها في الحقيقة، العين الأمانة لا تضمن. نعم. لكن كأنك تشير إلى أنها مسألة الضمان بالشرط، سبق أنه نعم. أن هذا يجوز. نعم. الصحيح يجوز أن تضمن الأمانة بالشرط، وهذا نعم. الصحيح خلافا لمن منع ذلك، وأن نعم. يجوز أن تضمن الأمانة بالشرط خاصة ربما كان مصلحة الجميع. نعم. لكن في هذه الصورة نقول، في هذه الصورة نقول إذا كان التفريط من الثاني، التفريط من الثاني وضمن المؤجر الأول، فإن للثاني أن يرجع على المستأجر الأول، يرجع على الثاني لأنه في الحقيقة مأذون له فيه، مأذون له فيه، وهو في الحقيقة بل هو في الحقيقة في خلاف أيضا، هل له أن يضمن الأول وإلا يستقر على الثاني؟ الأظهر والله أعلم أن يستقر على الثاني، وعلى هذا لا ترد علينا هذه المسألة. الأظهر أن الأظهر أنه يستقر على الثاني، لأننا إذا قلنا أن الثاني له التصرف هذا والأول مأذون له وما فرط، فقد سلم العين بلا تفريط ولم يحصل منه خلل ولا تقصير. فعلى هذا لا يضمنه. نعم. وعلى هذا لا يرد هذا الإشكال ولا يرد هذا السؤال، فنقول يستقر الضمان على الثاني من جهة أن الأول مأذون له في التصرف. نعم. وعلى هذا ويكون قرار الضمان عليه ولا يؤخذ من الأول شيء، هذا هو الأقرب. نعم نعم، أثابكم الله فضيلة الشيخ. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومضارب المضارب. نعم، ومضارب المضارب، لو أن إنسان أخذ مالا مضاربة من إنسان، قال خذ هذا المال وضارب به والربح بيني وبينك على ما قسم الله لك النصف وللنصف، 50% لك و50% لي مثلا. هذا المضارب دفع المال مضاربة إلى غيره، دفع المال مضاربة إلى غيره مثلا، في هذه الحال إذا تلف المال ضمانه على من؟ ضمانه على من؟ أولا نقول هل للمضارب الأول أن يدفع المال مضاربة أو ليس له ذلك؟ نقول إن أذن له المضارب الأول قال لك أذن ذلك فلا بأس، فلا بأس، وإن لم يأذن له فلا يجوز، فلا يجوز يدفع، لأن المال عنده أمانة ويجب أن يعمل فيه، وهو دفع المال بشرط أن يعمل فيه. والإنسان ربما يكون عنده مال ويكون الإنسان ويريد أن يدفعه مضاربه، يعلم أن هذا الإنسان جيد في البيع والشراء فيقول أريد أن تعمل فيه، فليس له أن يدفع إلى غيره. لكن لو دفع المال ولم يشترط عليه شيء فله ذلك. نعم. فله ذلك إلا إذا دل العرف على أنه أراده بذلك وخصه به. وعلى هذا لكن عندنا مسألة مثلا تقع كثيرا ويسأل عنها كثير من الناس مثلا، وهي ما إذا كان إنسان أخذ أموال يأخذ أموال الناس. نعم. يأخذ من هذا القدر من هنا ومن هنا ويقال أنا أضارب بأموالكم. نعم. أنا أعمل فيها في البيع والشراء ولكم من الربح مثلا، لكم من الربح مثلا 20% ولي 30 ولي 70 ولي 70 لكم 20 أو مثلا لكم 30 ولي 70 لكم 30 ولي 70. هو يأخذ المال مضاربة وهو في الحقيقة ما يعمل فيه، يعطيه لجهة لشركة يعرف شركة جيدة تبيع وتشتري فيعطيهم هذا المال مثلا ويأخذون مثلا الربح من الربح 50 ويعطونه 50 وهو يأخذ هذا الربح ويجعله بينه وبين أصحاب المال مناصفة. مثلا هل هذا هل يصح هذا أو لا يصح؟ في هذا في الحقيقة نقول إن كان المضارب الأول يعمل في المال يتابع المال ويعرف حال المال مثلا، يتابع المال ويعرف مثلا مثلا من جهة الربح والخسارة ومثلا يتصل مثلا بنفس المضارب الأصلي الذي اتفق معه ويتابع معه، هذا نوع عمل، نوع عمل. وهذه مسألة يسأل عنها كثير من الناس، وأنا من سألني عنها أقول مثلا هل يعني حينما يقول أنا أخذ أموال الناس أقول هل أنت تعمل في هذا المال، هل تتابعه مثلا، هل تتابع هذا المال وتعرف مثلا أسعاره وترتب مثلا مع أصحاب المال من جهة وضع في هذا الشيء أو وضع في هذا الشيء مثلا ثم تبلغ أصحاب المال ماذا حصل عليه، يتابع مثلا، فنقول هذا لا بأس به، لا بأس به، وفي الحقيقة نوع عمل. لكن إن كان مجرد وسيط بس يأخذ المال ويعطيه لهؤلاء ولا يعرف عن شيء حتى يتصل عليه وقال المال ربحه كذا، فيأخذ مثلا نصف الربح، نصف الربح يعطي نصف، فيأخذ نصيبه النصف ويعطي لأصحابه النصف، هذا هل يجوز؟ هذا موضع نظر في الحقيقة، وهو واقع بين كثير من الناس من له معرفة مثلا بعملاء فيضارب بأموال الناس. المذهب يقول عندهم لا يصح، لأنه لا يجوز عندهم أخذ المال إلا بعمل أو منفعة، لا بد أن يكون مقابل عوض أو منفعة أو عمل، أما أن يأخذ مالا أو ربحا بلا مقابل فهذا عندهم لا يجوز. لكن يجوز له أن يأخذ مقابل وساطته مثل السعي مثلا، يشرط مثلا على أصحاب المال مثلا إما نفس المضارب الأصلي اللي يعمل المال أو يشرط على أصحاب المال يقول أنا وسيط بينك وبين هؤلاء، أريد إذا طلع الربح أخذ من كذا ويأخذ النسبة المعقولة التي مثلا تكون هي النسبة التي يأخذها الوسطى مثلا، فهذا لا بأس به. لكن يجعل نفسه كالمضارب هذا موضع نظر، والوسط في مثل هذه المسألة كما تقدم إن كان يتابع ويعمل ويعرف مثلا المال وماذا صار عليه ومش ربح في هالوقت هذا مثلا ويبلغ أصحاب الأموال، فهذا نوع متابعة هو وسط في هذه المسألة، وعلى هذا يطيب له الربح الذي يأخذه إذا كان على هذه الصفة. نعم أحسن الله عليكم شيخ. بهذه المناسبة أحسن الله عليكم سمحت لي بهذا السؤال، يعني يلاحظ في الفترة الأخيرة كثرة الإعلانات التي تدعو الناس إلى استثمار أموالهم في مشاريع معينة، كأن تكون مشاريع أراضي أو مشاريع سكنية، ثم يندفع الناس بعد رؤيتهم لهذه الإعلانات وهذه النشرات، ثم بعد ذلك يفاجئون بتوقف هذه المشاريع لوجود ملاحظات على من أصدر هذه الإعلانات، فهل من كلمة لمن يندفع اندفاع من غير تثبت في هذه الأمور، وكذلك كلمة لمن يتجرأ على طلب الأموال من الناس من أجل هذه المضاربات ثم بعد ذلك يكون فيه نوع من الخداع؟ أحسن الله إليكم. نعم بلا شك، ولا شك مثل ما نعلم أن الخداع في مسألة الأموال والمضاربات والبيع والشراء هذا واقع من قديم، وربما تارة يقع عن طريق الغرار والمخاطرة، وربما يكون مثلا أحيانا شيء لا حيلة الإنسان فيه، لكن على الإنسان في مثل هذه الأمور أن يتبين، خاصة في مثل هذه الأيام التي كثرت فيها المعاملات وكثر فيها البيع والشراء واختلط فيها كما يقال حابل بالنابل والخير بالشر والأموال المحرمة بغيرها، فعلى الإنسان أن يحتاط في أمواله وفي بيعه وشرائه ولا يغتر أمام ما يعلن وما يقال، لأن كثيرا مما يعلن في الحقيقة هو من باب الدعاية، وإذا تحقق الأمر وجد أنه زبد وأنه لا حقيقة له وأنه ربما لجذب المستثمرين، ثم بعد ذلك يندم نفسه ويندب ولا يستطيع إلا أن يبحث مثلا من يستخرج ماله ويستخلص ماله وما أشبه ذلك. لكن الشأن في أن الدخول في هذه الأشياء وفي المضاربات وفي البيع والشراء الأصل فيه الحل كما تقدم، لكن على الإنسان أن يحتاط، خاصة لكثرة الشركات التي تدخل في بعض المضاربات التي لا تجوز، حتى ولو كانت هذه الشركات من تعطي أموالا وتعطي أرباحا فليس المدار على مجرد الربح أو كثرة الربح، لا، يجب على الإنسان يتبصر في من يضارب معهم، يتبصر في من يبيع ويشتري معهم، في صدقهم في أمانتهم، لأنهم في الحقيقة لأن من أعظم البركة التي تحل في البيع والشراء هو إذا كان أصحاب الأموال الشركاء أمناء صادقون، إذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، إذا كانوا أهل صدق أهل أمانة وأخذوا المال فإن الله يبارك في المال، يبارك في المال ويحصل فيه الخير، لكن إذا كانوا أهل جشع وأهل طمع وما أشبه ذلك فإنه في الحقيقة يحصل عكس ذلك كما تقدم. ومثل ما تقدم الواجب على الإنسان أن يحتاط، ولهذا كثير من الناس اليوم لا يبالي، أهم الشركات أو المساهمات التي تعطي أرباح، لا ينظر مثلا في مسألة الحلال والحرام، وقد أجمع العلماء على الإنسان لا يجوز أن يقدم على معاملة أو على بيع أو على شراء حتى يعلم حكم الله فيه، وخاصة في مثل هذه الأوقات إذا حصل عند الشك أو شبهة. قد يقول بعض الناس الأصل السلام، نقول نعم، لكن حينما تكثر الشبهة تكون قوية فيجب على الإنسان التوقف ويجب على الإنسان السؤال، ولأنه ربما كانت الشبهة قوية، فإذا كانت الشبهة قوية وجب عليك أن تسأل وأن تعرف حقيقة الماء، حقيقة الوضع، حقيقة التعامل والمضاربات، خاصة إذا كانت من ارتفاع الأرباح ارتفاعا فاحشا مثلا، ثم يتبين الأمر في الحقيقة لا حقيقة له، يعني مثل الذي يطحن بغير حب، صوت لكن على غير يعني يسمع جعجعته ولا أرى طحنة، لا يرى طحين ولا شيء. فالواجب في مثل هذا هو التبصر والنظر، فإذا تبين أقدم وسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك له في ماله وأهله. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ووكيل الوكيل والمستعير من المستعير. نعم، قول المصنف هو وكيل الوكيل، وكيل الوكيل، كذلك أيضا وكيل الوكيل، وكيل الوكيل، بمعنى أنه لو كان إنسان وكيلا لإنسان، وكيلا لإنسان، فإن الوكيل يجوز له أن يتصرف، الوكيل يجوز له أن يتصرف بمقتضى الوكالة مثل ما تقدم، فيبيع ويشتري. لكن لو وكل الوكيل إنسانا آخر، وكل إنسان، هل له يعني ما الحكم؟ نقول مثل ما تقدم، إن كان الوكيل مأذون له أن يوكل، له أن يوكل في هذه الحالة، في هذه الحالة مثل ما تقدم في الصورة قبلها، لو حصل مثلا تلف فإن الضمان يستقر على الوكيل الثاني لأن الوكيل الأول له الوكيل. وهو في الحقيقة التوكيل يختلف، فإن كان الوكيل الأول قد علم أنه لا يعمل هذه الأشياء، مثل إنسان عنده أعمال كثيرة في بيع وشراء ومضاربات وعقارات، وجعل له إنسان وكله قال وكلتك على مالي، يعلم أنه في الحقيقة أن هذا الوكيل لا يمكن أن يؤدي هذا بنفسه، فلا بد أن يتخذه أجرا مثلا أو يتخذه ناس يساعدونه، ولو أن أراد الوكيل يمنع يقول لا ما يمكن تمنعه، ولا يمكن لأن هذا عمل كثير ولا يؤديه بنفسه، لا يؤديه بنفسه. وفي هذه له، أما إذا كان الشيء مما يعمله، مما يعمله ويكون مثلا تحت أشرافه وتحت نظره، فهذا يكون تصرفه ولا يجوز له التوكيل فيه. وهنالك أشياء يختلف فيها، هل هي مثلا للوكيل الأول أو له أن يوكل، أو له أن يوكل. شاهد الكلام في كلام صنف رحمه الله أن وكيل الوكيل كما تقدم إذا كان له أن يوكل فإن الضمان يستقر على الثاني لو حصل تفريط في المال، وإن كان ليس يوكل مثل وكله قال وكلتك أن تبيع سيارتي، السيارة المشاهدة، واضح أنه إذا أراد يوكل بيع سيارة أو توكلك تبيع بيتي، شيء معين واضح محدد، هذا في الحقيقة ليس له أن يوكل لأن الشيء معين. وخاصة إذا كان مثلا ضبط ذلك وأخذ في صدوق وكاله عين هذا الشيء، وإن كان لا يلزم لكن إذا احتاط مثل هذا فهو أمر واضح بين. فلو أنه وكل إنسان على أن يبيع البيت أو يبيع السيارة، بيع السيارة نقول حقا نفرط، فلو أن الوكيل الثاني باعها بدون قيمة مثلها، بدون قيمة مثلها، نقول الضمان عليكما، ضمان عليكما. فلو باع السيارة مثلا كان السيارة تسوى مثلا 100,000، يضمن أيهما؟ يضمن الوكيل الأول أو الوكيل الثاني؟ ضمن أيهما؟ يضمن الوكيل الأول، له أن يأخذ من هذا أو من هذا. ثم الوكيل الأول لو ضمن الوكيل الأول مثلا، ضمن الوكيل الأول بما فاته مثلا من ثمن سيارته أو ثمن بيته مثلا، ثم تبين أن التفريط من الوكيل الثاني، للوكيل الأول أن يرجع على الثاني، الوكيل الأول يرجع على الثاني في الحقيقة، لأنه لا يستقر الضمان على الأول. نعم حفظكم الله، الوقت انتهى، لا بأس، ونتوقف عند هذا الكلام ونتابع بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة إن شاء الله. نعم. أحبتي المستمعين الكرام، كنا وإياكم في اللحظات الماضيات مع فضيلة الشيخ عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى ووفقه ورعاه في شرحه لكتاب تحفة أهل الطلب في تجريد أصول قواعد ابن رجب للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمة الله تعالى عليه وعلى علماء المسلمين. والشكر موصول للأحبة الكرام في هذا المسجد وفي هذا الدرس العلمي المبارك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات الجميع. حتى نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، هذه تحية لكم من أخي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.